لكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد محمود علي حسن الإذاعي المعروف المقيم على باي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. يتم تليفونيا على هاتف 21 80 425. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت العالمية لصاحبها الحاج محمد سلام السعير والمقيم ببرها مطول مركز السنجلاوين بمحافظة التقالية. الهندسة الكهربائية محطة فيزا الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة لصاحبها اولاد ندى السعير والمقيم بطاح المرج مركز يربني. وتلعبون والإيمان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك بكرة العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك وبرزت الجحيم Yeah. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انا نسالك بكل اسم ولد سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وجهاد همومنا، انك يا مولانا على ما تشاء قدير. وبعد وفاته الكريم من هذه الرحاب الطيبه العطره عزنا ويقف هذا في تلاوه القرانيه المباركه والتي تلا عليها ذلكم العالم القراني الاذاعي اقارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيلة القارئ سيد محمود علي عربي الاذاعي المعروف المحمود الرمضاني ملك الاستقاديه بمحافظه الصقيع. يطلب تليفونيا على 21 80 425 على احدث مكبرات الصوت العالميه الكبرى لصاحبها الحاج محمد سلام السيد المخيط الرمضان ملك الاستقلاوي بمحافظه بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه مع عطاء الجيزه الكبرى ومخازن الفراشه الحديثه اولاد عباد صح المر مركز يربي فتح وجه المال قد ما تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرحم المتوفى الكريم وان يسكنه هو في حجنان وان يجعل قبره روضة لرياض الجنة وان يلحقنا به سويا على خير انه ولي ذلك والقادر عليه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه